الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نسرد بصدد سرد مقدمة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا إلى الانتهاء منها بعد حصة أو حصتين لنشرع في مدارسة وقراءة تفسيره إن شاء الله عز وجل. الإنسان عندما يقرأ كلام غيره كأنما يعيش معه، إذا كان أدبا أو كلاما مطلقا فإنه يطلع من خلاله على حياته وعلى مشاعره، وإن كان تفسيرا للنصوص المعصومة هذا يعرف كيف كان ينظر إليها ويفهمها بمعية وبالاستعانة بفهوم من تقدمه، ولا سيما الصحابة والتابعون وأتباعه. قال عليه الرحمة: فصل. هو تكلم في الماضي على تفسير القرآن بالقرآن، وهذا في المرتبة الأولى، وعلى تفسير القرآن بالحديث، وهذا في المرتبة الثانية، ثم تكلم على اللجوء إلى تفسير الصحابة للمزية التي كانت لهم على غيرهم، ولا يرتاب في ذلك إلا جاهل، فإن الصحابة أعرفوا بالدين من غيرهم، وإن كان المتأخرون ربما يكثرون الكلام فيظن الجاهل أنهم أعلم من الصحابة. الصحابة والسلف كان كلامهم قليلا ومعانيه كثيرة، وهذا قد يغتر به غير البصير فيرى من يكثر الكلام فيظن أنه أعلم. والعلم ليس كثرة الكلام. إذن ها هنا بعد أن انتهى من الكلام على تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، وإلا فاللجوء إلى أقوال الصحابة، بين ما وراء ذلك فقال: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، لأن التابعين مذكورون في الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم القرون المفضلة: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأنت إذا قلت هذه القرون خير ممن تلاها، الخيرية معناها أنهم أعلم وأبصر وأعرف، هذا مقصود الخيرية. ما تقول فلان خير ثم بعد ذلك، ولا سيما إذا كان ذلك مشمولا بأنه خير في العلم ثم تخالفه، فأين الخيرية التي أثبتها له؟ ليش؟ قال: إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر. مجاهد هذا من كبار المفسرين من التابعين. ليه؟ لأنه أخذه عن غيره من الصحابة، فإنه كان آية في التفسير، فقد روى الطبري عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه ما يكتب عليه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. معناه التفسير أخذه عن ابن عباس. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم. الضحاك هو الذي فسر والذين لا يشهدون الزور أعياد المشركين، واحد اللي عظم السلف، وجاء هذا التفسير عن الضحاك حيث فسر والذين لا يشهدون الزور بأعياد المشركين. هذا واحد من التابعين فسر أعياد المشركين زور كذب الباطل، فكيف إذا كان شركا؟ والضحاك إلى أن قال قال وابن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ. هؤلاء الناس إذا رجع الإنسان إلى تفسيرهم يجدهم ربما مختلفين في الظاهر، ولكن ذلك الاختلاف الذي يظهر هو ليس اختلاف تضاد، بل هو اختلاف تنوع، كما ذكره الإمام ابن تيمية في رسالته التي كتبها في قواعد التفسير. قال يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، قال فلان وقال فلان وقال فلان، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه ولكن بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. ولذلك الإنسان إذا رجع إلى الكتب التي عنيت بنقل تفسير هؤلاء ربما يفتن، لأنه لا خبرة له بهذا الاختلاف فيتشوش ذهنه. ولذلك رأيتم بعض المفسرين كما سبق لنا في تفسير جزء عما صوت حزب عما وحزب سبيح، ذلك المختصر للتفسير يعطيك المعنى وخلاص، لأن تلك الأقوال إنما ينتفع بها من له القدرة، من له القدرة على الفهم، أما غيره فليبتعد عن ذلك أو ليقرأ على من له خبرة. طيب، وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست بحجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ هذه ما رأيكم فيها؟ هذا شعبة بن الحجاج قال أقوال التابعين ليست حجة في التفسير. لماذا حجة في التفسير؟ ليه؟ أقوال التابعين في الفروع، ما معنى الفروع؟ فقه. قال ليست حجة في الفروع، ما معنى الفروع؟ يعني في الفقه تفاصيل الأحكام، قال أحكام الوضوء، أحكام الصلاة، الزكاة، الصيام، قال ما هيش حجة هنا. طيب ما هيش حجة على من؟ ما هيش حجة على المجتهدين، على المجتهدين، هكذا نص أهل الأصول، ما هيش حجة على المجتهدين أما غيرهم. وأين المجتهد؟ ما نظنوش كل من راه يتكلم في الدين هو مجتهد، المجتهد واحد في مئات الآلاف. مجتهد معناه من حاز علوما كثيرة ذكرها أهل الأصول تؤهله وتتكون بتلك العلوم عنده مالك يستطيع بها أن يستنبط هو، وهذا نادر. إذن هي ليست حجة على المجتهد، أما من دونه كيف ما ليست حجة عنده؟ ثم حتى المجتهد ينبغي له أن يرجع إلى أقوال سلفه، لأن هذا أخذ التفسير من ابن عباس، وهو من أين أخذه؟ إما أن يكون أخذه ممن فوقه إذا وجد السنة أو وجد القرآن يمكن، أما إذا لم يجد فينبغي أن يأخذه منه أيضا، لأنه يرجع إلى أقوال سلفه. وهذه هي المعنى اللي أنتم تشوفوا واحد من العلماء مثلا يقول لا بد في فهم الكتاب والسنة من ضميمة، لا هي الضميم فهم السلف، هذه ليس حاجة جديدة، يعني كون الكتاب والسنة وأنت تريد أن تفهمهما ينبغي لك أن ترجع لا فهم السلف، لا تستقلن بالفهم. كين أمور ربما تستقل فيها بالفهم، ما كل الأمور تستقل فيها بالفهم. هذه الكلمة ما قالهاش الألباني، بر كان يحسب الألباني قال ربما جاء بعض الناس في بلادنا قال لا لا لا احنا كاين اللي يقول لك نحن رجال، بعض الناس اللي يقول نحن رجال في بالي بعض النسخ منه، وان كان هذا ليس نقصا للنساء، احنا ما قلنا مش راجل، انت ذكر، انت ماكش انثى صح، صح كانك راجل تقصد معناه عالم، لو كنت عالما لا تواضعت. لهذه قضية رجوع الناس في فهم القرآن والسنة إلى السلف، هذا ليس أمرا جديدا، قالها الألباني بك رحمه الله، الألباني بين أمر معروف عند الناس واضح. قال ولكن قول الحجاج والله أعلم، قول شعبة بن الحجاج، أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في تفسير القرآن؟ فيما ترون إن كان يصح لي أن أسألكم، هل الفروع هل فهم الفروع أيسر أم فهم تفسير القرآن؟ يعني كلام الشعبة بن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى يحتج، هو يحتج يقول إذا كانت ليست حجة في الفروع فكيف تكون حجة في تفسير القرآن؟ هما ليسا سواء، هما ليسا، لأننا قلنا بأن تفسير القرآن في الكثير من الأحيان الصحابة فهموه بمقتضى الحال التي كانوا يعيشون فيها وبمقتضى معاصرتهم لعهد التشريع ونزول القرآن، واضح كيف؟ وكذلك كم أسباب النزول بعض العلماء يقولون بأنها مرفوعة، كيف نقارن بين ماذا؟ بين الفروع وبين تفسير القرآن، يظهر بأن تفسير القرآن أشد، تفسير القرآن شد، فلا يحتج بأن أقوال التابعين ليست حجة على غيرهم في الفروع بأن تفسيرهم للقرآن ليس حجة، أحسبه الله أعلم بأن تفسير القرآن أعلى وأرقى، رغم أن هذا كلام عالم وهو شعبة ابن الحجاج. طيب قال وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير، يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم لمن خالفهم. قال ابن كثير وهذا صحيح، وما أحسبه عن الأمر كذلك، ما أحسبه تفسير القرآن أشد، ولذلك سيأتي لكم بأن الناس كانوا يتحفظون في تفسير القرآن كثير ما يتحفظون في الفتوى كما سيأتي، كما سيأتي، لأن الفتوى يدخلها الرأي، الفتوى يدخلها الرأي ولا ما يدخلها، والرأي أحيانا يكون محمودا وأحيانا يكون، أنتم سمعتوا واحد غير يا مس قال لك بليها معليش لهنيت انت النصارى، اسمحوا لي أنا هذا الاستطراد نتاعي، ما نجمش ما نعيش البيئة، أنت قال لك معليش أنت إذا هنيت ولدك والله أخوك والله عمك كان نصراني وبمناسبة رأس العام هنيته، قال لك إذا كان لمصلحتي الدعوة، يعني الدعوة مصلحتها أننا نهنئ الناس بالشرك ونهنئهم بالكفر، لأن أنت كي تهني واحد بحاجة واش معنى، واحد تزوج كي تهني واش معنى، راك فرحان ولا لا؟ كي تهني واحد قول لي يا أخي عندما تهنئ أحدا بمولود ولد له واش معنى أنت؟ العرف ماذا يدل العرف بتهنئتك؟ تهنئتك تدل على ماذا؟ على أنك فرح عندما تهنئه بزواج، عندما تهنئه بحصوله على الدكتوراه أك فرحان. طيب لماذا تشذ عن هذه القاعدة تهنئتك له برأس العام انتع والله باحتفاله بعيسى عليه الصلاة والسلام وهو يعتقد أنه ابن الله، هل هذا يختلف عن هذا؟ العرف دال على أن هذه التهنئة تدل على سرورك، ثم لما يجي هذا العالم، وأنا لا أطعن في العلماء ولكن أخالفهم، ولكن مش تحال هذا شعبة بن الحجاج تبين لي بأن قوله ليس كما ينبغي. طيب عندما يأتي هذا العالم يقول لك للمصلحة، شكون اللي يحدد المصلحة؟ شكون اللي يحددها؟ الشخص يحدد المصلحة، الشرع يحدد المصلحة، وهذه المصلحة هذا كنت لما تقول لهم يمكنك أن تهنئ للنصراني ولا اليهودي ولا غيره بعيدوا للمصلحة، ما المصلحة؟ كل واحد يقول لك دي مصلحتي، راح الدين، هذه من الفتن يا جماعة، أرأيتم كيف؟ إذا كان أصله عدم التهنئة لكن المصلحة من يحددها، وإن كان هذه المصلحة موهومة، أي مصلحة في إقرار غيرك على الشرك لتنفع بها الدعوة إلى الله؟ مش المصلحة، هنا المصلحة. إذن كل الأمور تصبح تابعة للمصلحة ويذهب الدين. ما من نص وما من حكم شرعي إلا ويمكن أن يعارض بالمصلحة الموهومة ويذهب الدين. والله المصلحة حددها الشرع، مش تحددها أنت والله، أنا والله هذا العالم. وهذا باطل، على من يقول هذا أن يتوب إلى الله ويقلع عنه ويستغفر الله كيفما كان علمه. رضي الله تعالى عن الإمام مالك فقد قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا لجداله ما جاءنا به محمد. وين ما يجينا واحد يعرف يهدر سمى كل مرة نبدل الدين احنا، وين ما يجينا واحد يحسن الكلام نتبعه. سامحوني هذا استطراد اقتضاه المقام، اقتضاه المقام، اعذروني على كل حال. قال: فإن اختلفوا، قال وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة. فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، معناه إذا اختلفوا. طيب إذا اختلفوا يمكنك أن تختار من اختلافهم، تختار من اختلافهم. لكن إن اتفقوا فلا يجوز الخروج على اختلافهم، لأن بعض أهل العلم يرى بأن هذا إحداث قول ثالث، وإذ اتفق الناس على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث، لأن هذا خروج عن الإجماع عند فريق من أهل العلم. قال: فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك. طيب إذا اختلفوا وشقا، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب. ماذا تأخذون من قوله ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب؟ أريد أن أنبه إخواني إلى شيء هام: القرآن لا يفسر باللغة، معنى باللغة العامة لا يفسر. ليه؟ القرآن يفسر باللغة ولكن يفسر بلغة القرآن. لماذا؟ لأن الكلمة قد يكون لها أربع معاني ولا خمسة. تروح أنت للقاموس، تفتح قاموس من قواميس اللغة، قال البحر المحيط ولا لسان العرب ولا مقاييس اللغة، تلقى الكلمة عندها أربع معاني ولا خمسة. على أي المعاني تحمل كلام الله؟ وربما بعض المعاني تكون متضادة، توين تروح؟ ولهذا تفسير القرآن وتفسير السنة ينبغي أن يرجع فيه إلى الكتب المتخصصة. كيف الكتب المتخصصة؟ هي غريب القرآن، غريب السنة، مش الكتب العامة. واضح كي هذه مسألة دقيقة. يعني كاين اللي يجي يفسر القرآن يروح لسان العرب، لسان العرب ينقل عن عن عن كتب الكتب المتخصصة، ولكن ينبغي أن يرجع إلى الكتب المتخصصة. ولذلك تلقى علماء الكبار لما يبغوا يفسروا الحديث يرجع للنهاية لابن الجزري، ليه؟ لما يبغي يفسر القرآن يرجع الغريب القرآن للفلان اللي كتبوا، ما يرجعش إلى عموم اللغة. وهذه مسألة دقيقة جدا، خطير الإنسان بيرجع إلى عموم اللغة. ربما يأتي بالعجائب، كلمة جيب مثلا في اللغة لو كان جيت تفسرها أنت باللغة غادي تخرج عن ما أجمع عليه المسلمون فيما ينبغي على المرأة ستره. ولهذا قال ابن كثير: ينبغي أن يرجع إلى لغة القرآن أو السنة، معناها لغة القرآن والله لغة السنة، لغة القرآن. فإن لم يجد لجأ إلى عموم اللغة، معناها لغة العرب، لكن بشرط أن لا يكون ذلك المعنى الذي اعتمد عليه في لغة العرب مناقضا لأصول الدين، مناقض لقواعد الدين. وهذه الفتنة اللي وقع فيها بعض الناس اليوم، وهو أنهم لا خبرة لهم لا معرفة لهم، أو يفعلون ذلك لهدم الدين. هذا معنى ذكر الكلمة، ربما أنتم تشوفوها قصيرة صغيرة، ولكن تحتها ما تحتها. واش قال؟ قال ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة، لأن الصحابة أصحاب لغة، إذا نقلوا كلمة وفسروا بهذه الكلمة من القرآن وهم أهل لغة، معناه هذاك التفسير نتاعهم صائب. إذا تكلم هنا على مراتب التفسير، تفسير القرآن بالقرآن زين، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالاعتماد على آثار الصحابة، ثم التابعين، وذكر الخلاف الذي سمعتموه. طيب ماذا بقي بعد ذلك؟ قال فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، بمجرد الرأي حرام. يجي واحد مثلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يقول لك الذرة هي اللي اكتشفوها الناس الآن، هذا الذرة اللي هي الاصطلاح انت حملك، ايش دخل هذه فيها؟ هذا تفسير القرآن بمجرد الرأي، تنزيل هذه الآية على الذرة خطأ. احنا ما نقولوش بأن الذرة هذه ليست من العلم، والله ليست مفيدة، والله لا ينبغي للناس أن يشتغلوا بها، ولكن تفسير القرآن بهذا لا. تفسير القرآن وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قال طير، هو يجي يفسرها لك بالميكروبات مثلا، والله كيف نقول هذا، والله بالفيروسات هذه، لا. ما يظنش الإنسان باللي كل حاجة ينجم يلصقها بالقرآن راهي تنفع في التفسير. طيرا أبابي، تلك كون الناس اكتشفوا هذا الفيروس هذا، ولا اكتشفوا الميكروبات هذه، والله هذه لا ضير في اكتشافها، ما كانش مانع في الشرع بها يكتشفها الناس، والله يصفوا لها الدواء، والله يعرفوا التحور نتاعها، قال هذا متحور ماش عارف وهذا متحور مش، هذه لا مانع منها، هذه علوم الحياة، روح بحث فيها وكفت على زنادك واخدم، ما منعكش الشرع سبب تفسر بها القرآن. لا القرآن لا يخاطب الناس بما لا يفهمه، ولهذا عندما يسألون عن الأمور التي لا تصل إليها عقولهم ينبههم بأن هذا ليس مفيدا لهم في ذلك الوقت. يسألونك عن الأهل، الله قل هي مواقيت للناس، هذا لا يعتبر من القرآن تركا للعلوم، لا العلوم هذا شأنك بحث عندها، لم يمنعك الشرع. وضحت المسألة؟ إذا القرآن لا يفسر بالرأي، لا يفسر بالرأي، ولا ينزل على النظريات الحديثة، يمكن تكون في إشارات، هو ما منعكش، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. تفكر، تدبر، ابحث، اجتهد. صح لا ينبغي لك أنك كل ما جاء العلم بشيء قال ها راه في القرآن، وش معنى ستحول القرآن من كتاب هداية إلى كتاب فيما تظن أنت إلى كتاب نتاع النظريات العلمية والتقنية؟ خاطئ، القرآن أعلى من ذلك، أعم من ذلك، أعظم من ذلك. واضح كيف؟ إذن لا ينفسر القرآن بالرأي، سواء كان في أمر جاء له صلة بالعلوم أو غيرها. قال فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه محمد بن جريع بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه، بطبيعة الحال إذا كان رأيه يتعلق باللغة وما بيناها برأيه، ما إذا كان مستندا إلى لغة، إلى لغة القرآن نفسها وإلى لغة العرب لأنه لم يجد في لغة القرآن، هذا إن شاء الله ليس رأي مجرد الرأي. قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. ورواه الترمذي والنسائي وابو داود، وقال الترمذي حديث حسن، وروى ابن جرير عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، فقد ثم ذكر من قال ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل وفي لفظ لهم. هذا شيخ رحمه الله تعالى اختصر تفسير ابن كثير من نحى الروايات والأسانيد ليخفف عن الناس. قال وفي لفظ لهم من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. تعجبوا ما فيه اشتفي هذا، من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. ليه؟ لأنه لم يتبع ما أمره الله تعالى به. ما الذي أمره الله تعالى به؟ نهاه فقال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، معنى كل شيء لا تعلمه ولا تقوله. فإذا قلت شيئا من غير علم حتى ولو أصبت فقد أخطأت، ومش غير أخطأت، لأن من أخطأ فهو مغفور له إذا كان مجتهدا، ولكن هنا آثم. ابن كثير واش ذكر؟ ذكر قال فإن لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أعلى من هذا القذف، واحد الإنسان قذف واحد، يعني رآه يزني، رآه يزني فقال يا زاني، ما حكمه؟ نعم قذفه، ماذا يفعل به؟ إن لم يأتي بأربعة شهداء من غيره رأوه يزني كالمرواد في المكحولة جولد حد القذف ثماني، حتى ولو كان صادقا. هو يحتمل يكون صادق ولا لا؟ ليه؟ لأن الشرع قال ما تهضر شيء. هذا ينطبق على من قال في القرآن برأيه ولو أصاب فقد أخطأ. ليه؟ لأنه لم يتبع الطريق. واضح كيف؟ يعني إنسان طريق ما يعرفهاش باللي مليحة تبعها وصلاته، كي وصلاته نقولوا باللي خلاص راه سالم، ما هو سالم، لأنه سلك طريقا غير مشروع. فهمنا كيف؟ هذا معناه. وسيذكرها ابن كثير هنا واش قال. قال أي لأنه قد تكلف ما علم له به وسلك ما أمر به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، قاض قضى بين الناس وهو جاهل وأصاب الحق، ما حكمه؟ حرام عليه حتى ولو يدق لي يكون عارف الحق من قبل، هو قاعد يضرب هاكي ما العمى، وإن كان العمى ماهوش ملوم لأن هذا عمى خلاص يضرب هكذا، يعني ربما أدرك الطريق، هذا لا يشرع له، لا يشرع له. كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر. ليه؟ قال لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ. ليه أخف جرم؟ يعني من حكم من غير علم وأصاب الحق ليس كمن حكم من غير علم وأصاب الباطل. ليه؟ الجرم انت هذا قل من هذا، لأن هذا ترتب عليه أنه أعطى الحق لمن لا يستحقه، وهذا أعطى الحق لمن يستحقه عن غير قصد، وإنما جاءت غير هكا، فهمت كيف؟ فهو أقل جرما، ولكن هذا لا يعفيه من المسؤولية، لا يعفيه من المسؤولية. واش قال هنا؟ قال وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله القذافة كاذبين. والله يا إخواني هذه الآية وين ما نقرأها نتعجب منها، والله أتعجب منها، هذه الآية التي في سورة النور وين ما نقرأها نتعجب منها، سبحان الله. اسمعوا هذه، فإذ لم يأتوا، فإن والله فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أنت ربما تقول هم مش كاذبين في نفس الأمر، هم ليسوا كاذبين في نفس الأمر، لأن قد يكون الإنسان رأى شخصا يزني لكن قال فإذا ميتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، يعني يعتبرهم الشرع كاذبين ولهذا يعاقبوا. سبحان الله، يعني عجيب، لأن كان عليه أن يعرف دينه حيث لا شهود له يمسي. عجيب. ما يعني الآية هذه الإنسان إذا قرأها فسبحان الله اسكت. فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله كذبوا. لا تجد نصا يحتاط لهذه الفاحشة كي لا يرمى بها مسلم، وهذه يبين لك بأن هذه الفاحشة كان شأنها عظيما خلاف اليوم. نكاد نصل إلى تلك الدرجة التي يتسافد الناس فيها في الشوارع. فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ما قالش فأولئك هم الكاذبون، عند الله الشرع يعتبرهم كذبة لا يتكلمون. طيب، قال فالقاذف كاذب. سبحان الله، ألا تتعجبوا؟ والله يسألكم، لكن هذا كلام ربنا، عندي من متعقبنا. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، هذا ما كان. ولو كان أخبر بما يعلم، لأنه تكلف ما علم له به والله أعلم. قال ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني. تقلني معناها تحملني، يعني كأن هذه الأرض تعجز أن تحملني لأنني قلت برأيي، معناها ارتكبت جرما عظيما خطيرا جدا، كأن هذا الجرم يثقل حمله على الأرض. أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الأب هذا من جملة النبات، من جملة النبات، واضح يعني نبات من نباتات، وإذا جاهله الإنسان ما يضروش. أو كاين جماعة عندنا في بعض بلدان المغرب العربي ما يعرفوش العدس، ما يعرفوش العدس، ما شافوش، واضح. كاين بعض النباتات حتى الفقهاء عندما يتحدثون عنها يعني ليست في جهتهم فلا يعرفونها، ما يعرفوش، ولا عرف نبات من نباتات. فأبو بكر سئل عن هذا فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال إسناده منقطع. وروى أيضا أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا له التكلف يا عمر. معنى إن لم تعرفها فلا إشكال، ها نبات من النباتات، وهل عرفت أنت جميع النباتات؟ وروى عبد بن حميد عن أنس قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع. خليفة المسلمين ثوبه مرقع بأربع رقاع، خليفة المسلمين ثوبه مرقع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا له التكلف، فما عليك أن لا تدريه، يعني إذا لم تعرفه لا يضرك هذا. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا. وروى الطبري عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، وإسناده صحيح. وروى أبو عبيد عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى: في يوم كان مقداره ألف سنة، هو سأله عن هذه الآية: في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون سورة السجدة. فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة في سورة المعارج؟ يعني سؤال جواب بسؤال. فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، هذا قال ألف سنة وهذا قال خمسين. الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وإذا كان شكون هذا الذي كان موقفه هو هذا، هو ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. وروى الطبري عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن، قال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وروى مالك عن سعيد بن مسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وروى الليث عنه أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن مسيب عن الحرام والحلال وكان أعلم الناس، هذا من سادات التابعين سعيد بن مسيب، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لا يعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع. وروى أبو عبيد عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وروى أيضا عن مسلم بن يسار قال إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وروى أيضا عن مشروق أنه قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. ذكر الإمام بن كثير هذه الآثار ليبين عن الصحابة أن السلف كانوا يتحرجون عظيم التحرج من القول في التفسير بالرأي، وكي نقولوا بالرأي معناه ينبغي أن يعتمدوا على المأثور، وهذا يؤكد الشيء الذي سبق بيانه. وعرفنا بأن للرأي مجاله في التفسير، عنده مجال الرأي عنده مجاله ولكن ليس الرأي المطلق. طيب ثم أراد ابن كثير أن يبين كيف إذا كان هذا هو موقف بعض السلف من التفسير فماذا يقال عن من تصدى للتفسير. ابن عباس نفسه هنا قال التفسير وغيره من الأئمة، أراد أن يبين هذا وهذا، يبين الموقف الحق في التفسير. فهذه الآثار الصحيحة وما شكلها عن أئمة السلف محمولة على ماذا؟ على تحرجهم من الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا بما فيما علموه وسكتوا عما جاهلوا. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقول الله تعالى لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. ولهذا ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، بل جاء ما هو أخطر من هذا. من سئل، إذا كان سئل ثم كتم هذا رأيتم جزاءه، لكن من كتم علما، لأن الإنسان قد يسأل وقد لا يسأل، قد يسأل فهذا أوكد يجيب إذا كان يعلم، وقد لا يسأل ولكن المقام يقتضي الكلام، أو يجي واحد يجوز لك تهنئة النصارى ولا تنتهي النصارى بعيدهم تسكت، ما يجوز لك تسكت، حرام عليك تسكت إذا كان عندك علم، لأن هذا الأمة ما يبقى لها والو. فأحيانا تسأل عن العلم فيجب عليك أن تتكلم إن كنت عاليا، ها؟ وأحيانا لا تسأل ولكن المقام كأنه أعظم من السؤال، لأن الذي يسألك قد يسألك شخص. أما اليوم هذه الوسائل تاع الإعلام الكلمة يقولها واحد وين؟ في جبل واق واق يعني ما كانش جبل، يعني يقولها في منطقة مش عارف وين توصل. سبحان الله، الكلمة بكري كان يقولها واحد يسمعها واحد في دارهم في قريتهم، الشر نتاعها قليل. هذيك رتب عليها الشارع ما تعلمون، يهوى بها في جهنم 70 خريفة. وضرك إذا كان راهي توصل كاع العالم. وكذلك كلمة الخير، هو بكري أنت تقولها لواحد للزوج يسمعها واحد يعادك في الجامعة في خطبة في الدرس في مدينتك بالك تنتشر. الآن تقول هنا كم يترتب عليها من الأجر، هذا زاد وذا زاد، خير خير من أي الجهة أكثر. ولهذا ننصح أخوتي اللي راه يستعمل وسائل التواصل كي يشوف حاجة نتاع خير بصراحة، إذا حاجة نتاع خير أيا أذيع والله عندك الأجر. سمعت كلمة نتاع خير بصراحة يغلق تكون تفرز، مش تحسب كلمة نتاع خير غير اللي تظنها نتاع خير، اللي يشوف حاجة يعجب نتاع خيرية ويعطيها للمشاركات. والله العلي العظيم عندما أرى عالي من قال كلمة خير ينشريح صدري، لو كان مجبر نوصلها للعالمين قال انشر الخير كثر المشاركات في الخير، حاجة اللي تعتقد خير انشر، ترى عالما ترى مصلحا وتعرف بأنه مستقيم يلا انشر المروح. كلمة خير تنشرها في العالم، يقرأها واحد لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. طيب قال ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وروى ابن جرير عن ابن عباس تفسير على أربعة أوجه. وجه تعريفه العرب من كلامها، إيه؟ الذي لا، لأن كي نقولوا إحنا كين لغة العرب وكين لغة القرآن، مش معنى أن لغة القرآن ليش من لغة العرب، لا، ولكن كما قلنا أحيانا تكون لغة القرآن أخص أضيق ما هيش هي اللغة العامة، فكان في تفسير القرآن ما يعرفه الإنسان من لغة العرب. ولهذا قال وجه تعرفه العرب من لغة من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهذا هو اللي قال فيه ربي ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر. كاين كلمات كاع الناس يفهموها حتى اللي ما يعرفش العربية يفهمها، حتى اللي ما يعرفش يعرفها. ولقد يسرنا القرآن لذكر فهل مدكر، انت كي تقرأ ان الله يحب المتقين حتى واحد يجي يقول لك التقوى هي فعل المأمورات واجتناب المنهيات، راك عارف ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله لا يحب الظالمين، تحتاج يفسرها لك واحد ربما يكتب لك فيها 20 صفحة بس انت واضح. فمن القرآن ما يفهمه الناس، ولو كان غير هذاك اللي رانا نفهموه رانا نتبعوه. إذن هناك ما يفهم بلغة العرب وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهذا ينصرف عادة أو في الغالب إلى المآلات. تفسير الذي يتعلق بصفات الله وأفعاله ومشيئته وما في الآخرة من النعيم ومن الجحيم، هذا ليس مما في الآخرة ليس في مما في الدنيا في الآخرة إلا الاسم، فهذه أمور استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها. فقسم ابن عباس التفسير هذه إلى هذه الأوجه الأربعة، وبهذا انتهى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذه المقدمة في طرق التفسير كما علمتم، وفي التفسير بالرأي، وكون ذم التفسير بالرأي لا يمنع من الإقدام على التفسير بما هو حق. ثم قال رحمه الله تعالى في هذه المقدمة قال قتادة، يعني في هذه ابتدأ في هذه المقدمة يبين الصور المكية من الصور المدنية، وهذا مبحث جليل نافع عظيم، وهو معرفة الصور المكية من الصور المدنية، لأن لكل منهما خصائص ولكل منهما ضوابط، حاول العلماء أن يجمعوا هذه الضوابط والخصائص به يفرق الإنسان بين القرآن المكي والقرآن المكي هو الذي نزل قبل الهجرة والقرآن المدني هو الذي نزل بعد الهجرة، حتى ولو لم ينزل في المدينة لو كان ينزل في مكة ولكن بعد الهجرة هو مدني، وكذلك من نزل خارج مكة فهو مكي إذا كان قبل الهجرة، واضح؟ والعلماء يعني أذكر لكم أشياء مما ذكره العلماء والباحثون في التمييز بين القرآن المكي والقرآن المدني. قالوا كل سورة فيها سجدة فإنها مكية، كل سورة فيها سجدة فإنها مكية. أنتم مثلا سورة الأعراف فيها سجدة، سورة الإسراء فيها سجدة، سورة مريم سجدة، سورة الحج الحج فيها نزاع بين العلماء، كل صورة فيها سجدة، الحج فيها سجدة أو سجدتان، زي صورة الفرقان، صورة النمل، صورة السجدة نفسها، صورة الرعد، صورة الرعد فيها نزاع. إذا كل صورة فيها سجدة فهي مكي. سبحان الله، من الأساليب كل كلمة كلا، كل صورة فيها كلا فهي مكي. يعني السجود ربما أنتم تقولوا ليش السجود كان؟ كأن القرآن كان يعد الناس إلى الصلاة وإلى السجود والخضوع لله تبارك وتعالى، تمهيدا لما عليه الأمر فيما بعد من الصلوات المفروضات والنوافل، كان يعدهم لهذا ويبين لهم بأن المخلوقات قاعدة تسجد، وبأن الصالحين يسجدوا، وبأن الأنبياء سجدوا، فهذا كالتهيئة والإعداد والتوطئة. فتوجد راك تربي، كي راك تربي راك عاد في هذه المبادئ. كذلك كلا، لأن كلا للزجر والردع، وفي أي المواطن كان الناس أحوج إلى هذا؟ فيما كان. ولهذا قال العلماء إن كلا من علامات القرآن المكي، ولم تأتي إلا في النصف، في النصف الآخر، لم تأتي إلا في النصف الثاني من القرآن الكريم، وهي في 33 موضعا، وفي نحو 15 صورة. هذا من علامات القرآن المكي. بطبيعة الحال هذا لا ينفي أن يكون في بعض الصور خلاف. وكذلك من العلامات يا أيها الناس، ليه هذه؟ وش المناسبة تاعها في مكة؟ يا عموم، يا أيها الناس، من علامة القرآن المكي يا أيها الناس، دون أن توجد فيها يا أيها الذين آمنوا، إلا سورة الحج. سورة الحج فيها في الأخير يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. كذلك من علامات القرآن المكي وجود الحروف المقطعة، حاميم طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف، إلا الزهراوين بقرة وآل عمران مستثنيتان ماش من هذه القاعدة، فإنهما مدنيتان، واختلف في سورة الرعد لأن بدايتها ألف لا ألف لا ميم را، إذن هذا من علامتها. كذلك كاين أمر آخر، هذه بالضوابط اللفظية، كاين الموضوعية، وهذه الموضوعية أغلبية في التي تميز القرآن المكي، تركيز على التوحيد. لماذا؟ ديمان انت راك باغي تبني حيط بالأساس، الناس إذا ما عرفوش ربي سبحانه وتعالى، إذا لم يعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته العلى وأفعاله الجميلة ومشيئته العامة وتدبيره لخلقه، وأنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، لا يسأل عما يفعل، إذا ما عرفوش هذا أنت كيف غادي تبني الحيط نتاعك؟ تقول له ما جدير. ولهذا كل من لا يصحح عقائد الناس غير يتعب روحه، والله الذي لا إله غيره. ولهذا القرآن، في القرآن المكي يركز على الجوانب حتى يبني النفوس يوجدها، عندما يوحد الإنسان ربي يعرفه خلاص كل الأمور تسهل، كل الأمور سهل. أما مازال ما عرفش مولاه، إذا لم يعرف ربه غيرك تعب في روحك بطل. لهذا القرآن الكريم ركز على التوحيد، صور المكية طابعها هذا، طابعها التركيز على التوحيد دون كلل دون ملل، وإن كان الكلل والملل هذا شأن البشر ولشأن خالق البشر. هذا إذن التوحيد، إقامة الحجة عليه، إثبات الرسالة، إثبات البعث، إثبات الجزاء، القيامة، الجنة، النار، هذه الأمور التي ركز عليها الشرع. التزهيد في الدنيا، المقارنة بينها وبين الآخرة، التزهيد في الدنيا والمقارنة بينها وبين أقرنت صورة القيامة شفي. لا بل تحبون العاجلة الأخرى بعد، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ثقيلة، بل تؤذنون الحياة الدنيا وللآخرة خير لك من الأولى. والله كل من لم ت تستقم في نفسه الموازنة بين الدنيا والآخرة ويؤثر الآخرة على الدنيا، هذا مسكين يعيش مضطرب أمره ما يريح. اللي هذا المعادلة ما تستقيمش في نفسه والو، ها الدنيا ها الآخرة، وازن بيناتهم وفضل ذي على ذي، تعيش مهني تعيش مهني مريح ما كاش والله والو، تعرفي روحك. وكاع الناس يعرفوا بلي غادي يموتوا وتكمل حياتهم، بصح شوفوا الآثار نتاع هذا العلم في حياتهم، قل أن تجد في الناس واحد راه غادي يموت وما عارفش عجله، بصح كي تشوف عمله تظن أنه لا يؤمن، إن كان نحن لا نكفر الناس. هذا هو اللي ما يسجدش لي عمره ما يستقل. لهذا القرآن يركز على هذه المسألة. أقرأ أنت صورة الواقعة، صورة الحديث، اعلموا أن من الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة جدا. هكذا شكون اللي راه هذه دايرها في حسابه؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب وله، وين دايرها في حسابه؟ وين راه حساب هذا هذا الحقيقة العقدية في حياتنا؟ ما كانش قليلة، وراني عارف بالصح ما كانش. إذا هذه ركز عليها القرآن المكي، يبني النفوس. النفوس إذا لم تبنى مكان والو، إذا ما بنيتوش ناس بالعقائد، راجع عقيدتك، روح فهم العقيدة مليح وفهم القدر. اللي يفهم القدر عمره يعيش طيب، يعيش مريح، يعيش مرتاح. اللي يعرف القدر، إيش معنى القدر؟ لن أخرج عما أقدره الله لي وأراده لي، وهذا لا يمنعني أنني أسعى في الخير وأجتهد وأحصل على المنافع. صارني عارف باللي لن أخرج عن تلك الدائرة المعلومة لله سابقا، مدونة في اللوح المحفوظ، مشيئة العامة، رياح، دير على قلبك الملبارد كما يقولوا، تهنى دم واجتهد، بس عرفك باللي خلاص، ها جفت الأقلام ورفعت الصحف. كي تعرف هذه تعيش مريح مريح، ولو كنت شقيا في نظر الناس أنت سعيد، وقد ربما أحيانا ذاك التعب الذي يلحقك ترتاح له تسعد به وإن كنت لا تتمناه، فإذا جاءك ورضيت رضي ربك عنك. هذا على القرآن يركز على المسائل. قصص الأنبياء، قصص الأنبياء، علاه قصص الأنبياء؟ بتعرف باللي أنت مكش وحيد في هذه الدنيا، سبقك موكب الإيمان وموكب الكفران، وها هي ذي عاقبة موكب الإيمان، وها هو العاجلة في الدنيا بالنصر والتمكين والآجلة في الآخرة بالنعيم المقيم، وها هو ذا موكب الكفران، قد يعجل الله العقاب في الدنيا وإن لم يعجل له فهو لا محالة معذب في الآخرة. كي تعرف هذا؟ تعرف حك أنت حلقة من حلقات هذا الموكب، والآخر المبطل حلقة من حلقات ذلك الموكب. دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علاش تقرأها في كل فاتحة أنت معذب روحك؟ ها كاين موكب وموكب، بغي انت الدنيا تخلى لك غير وحدك، ولو كان تخلى لك غير وحدك انت يكون وقع صالحة. ايه خلاص، وين راه الجزاء انتاعك انت على الصبر وعلى التعب والنصب والجهاد والألم؟ خلاص ريح. وكذلك مما تتميز به صور المكية قصار الفواصل في الكثير من الأحياء. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، والفجر وليالي عشر نعطينا الكوثر فصيب بك ونحر وليالي الكافرون، قصر الفواصل، قوارع، صوت مطارق يغرب بها هذه القلوب القاسية، النفوس المريضة، الشرك المتأصل في النفوس، هذه الفواصل قوارع وزواجر. وكثير ما تجي فواصل يعني ربما فيها فواصل متناسبة، فهذه تناسب ماذا؟ تناسب هؤلاء الذين كانوا يخاطبون وهم كفار قريش. فهذه خصائص القرآن المكي. لما تجي أيضا هناك عند خصائص القرآن المدني، يعني عنده خصائص، لعلنا نكتفي بهذا وإن شاء الله الحصة الآتية نتحدث على شيء عن خصائص القرآن المدني ونواصل سرد ما يأتي من هذا التفسير إن شاء الله. فقال الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه.